قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حسين قال عن أبي حسين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديثهم وكبر أربعا. ثم قال رحمه الله قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. قال وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لابي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبري فدلوه فصلى عليها. ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر. قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن غرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر بها أو يكبرها. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد أن دفن. وهذه المسألة مسألة الصلاة على القبر قامت الأدلة بإثبات ذلك من خلال هذا الحديث ومن خلال حديث المرأة التي كانت تقم المسجد حيث ماتت وكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على جنازتها ودفنوها ليلا. ولما سألهم عنها قالوا ماتت وكرهنا أن نوقظك. فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها. ولما أرشدوه إلى قبرها صلى عليها حيث كبر 4 تكبيرات حيث كبر عليها 4 تكبيرات ثم قال صلى الله عليه وسلم منوها بفضلها: إن هذه القبور ملئت ظلما، وفي بعض الروايات ملئت وحشا، وإن الله لمنورها بصلاتي عليها. هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه لطيفة إسنادية. ظاهر الرواية الأولى أن الحديث مرسل، وهذا محل غرابة، لأن الإمام مسلم رحمه الله سمى كتابه الجامع الصحيح، وهذا يقتضي أن يكون سنده متصلا من أول السند إلى آخره. لكن محل الغرابة كيف يروي مسلم ويصدر الباب بحديث مرسل، إلا أنه رحمه الله استدرك ذلك حيث بين إن الإمام شعبة ابن الحجاج ابن شعبة ابن الحجاج فصل وبين أنه سمع الحديث هكذا، وأنه لما سأل عبد الله أو سأل شيبان وأنه لما سأل الشيباني الإمام الشعبي من الذي روى هذا الحديث، فقال له: من الثقة؟ والظاهر أن شعبة بن الحجاج قال: حدثني الثقة. فقال له: من الثقة هذا؟ فلما حققه سمى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعرفنا من هذا أن الراوي المسكوت عنه هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، وأن شعبة سمع من عبد الله بن عباس ووصفه بأنه الثقة، أن الشعبي يعني عامر بن شراحيل الشعبي وصف عبد الله بن عباس بأنه الثقة. وما اكتفى الرواة بهذا الوصف، بل طلبوا منه أن يسمي لهم. فلما سمي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عرفنا اتصال السند، وعرفنا أن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رفعه هو الذي عليه منهج المحدثين في رواية الحديث الصحيح. وبهذا ارتفع الإشكال الذي كان موجها إلى الإمام مسلم رحمه الله، حيث يروي حديثا لا تكتمل فيه شروط الصحة، وأولها اتصال السند. فقال رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني قال عن الشعبي. أما الشيباني فهو أبو عاصم النبيل، هذا هو الشيباني. وأما الإمام الشعبي فالمراد به عامر بن شراحيل الشعبي، من كبار أو من علماء التابعين. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذف من هذا الإسناد الصحابية، ولهذا يصنف هذا الحديث بأنه مرسل. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، فكبر عليه أربعا، يعني أربع تكبيرات، قال الشيباني، يعني لما سمع هذا الحديث عن الشعبي مرفوعا ما حلف السند، قال محققا، قال الشعبي فقلت قال الشيباني فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ يعني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الثقة، هكذا وصفه. ثم بين هذا الثقة بأنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فذكر اسم الصحابي. وأهل العلم على أن الراوي إذا قال حدثني الثقة، هل يكفي هذا في وصل السند أو لا؟ فبعض أهل العلم يقول: إذا كان الذي قال حدثني الثقة هو ثقة يروي عن ثقة، فإن أهل العلم يقبلون هذه الرواية، أو إن أهل العلم يقبلون هذا الإبهام، خصوصا إذا كان القائل إماما. وبعض أهل العلم يقول إن هذا لا يقبل إلا إذا كان القائل إماما متبوعا، فيقبل ذلك أتباعه. أتباع مذهبه، وإلا فالأصل أن الإبهام والتعمية لا تكفي، بل لا بد من التصريح باسمه لاحتمال أن يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. فدرءا ودفعا للاشتباه والشك لا بد من تسمية من وصف ولم يسمى. وهذه المسألة ليست محل بحث وتتبع في هذا الحديث، لأن الإمام الشعبي لما سمى الثقة سماه باسم صحابي وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والصحابة عدول. الصحابة رضوان الله عليهم عدول، لأن الله قد عدلهم وزكاهم، ولا موجب لأن ينشد ويطلب تزكيتهم ما دمنا قد عرفنا أعيانهم. وبهذا تحقق شرط الصحة في هذا الحديث. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، والظاهر أنه قبر مسلم، بل يتعين أن يكون القبر لمسلم، أما إذا لكان قبر كافر فلا تجوز الصلاة عليه والقيام عنده، لأن الله تعالى يقول: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا نص صريح، فتعين أن يكون الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره رجلا مسلما. ثم بين في هذا الحديث أنه كبر عليه أربعا، يعني أربع تكبيرات، وهي صلاة الجنازة يكبر فيها المصلي أربع تكبيرات. هذه التكبيرات الأربع يقرأ في الأولى بالفاتحة، وفي الثانية بالصلاة الإبراهيمية، وبالثالثة يدعو للميت، وبالرابعة يسكت قليلا ثم يسلم. وفي هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهرة، وهي جواز الصلاة على الميت بعد أن يقبر، وهذا إنما يكون في حق من لم يحضره. فإذا حضره الإنسان فأنا الأولى أن يصلي عليه قبل أن يدفن. وإنما جاءت الأحاديث في مشروعية الصلاة بعد الدفن لأسباب، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا عندما مات صاحب القبر، وأنه لم يتمكن من انتظاره فدفن، فلما قدم صلى عليه على قبره. وقد وقع ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد ابن أبي وقاص لما ماتت وكان مسافرا، فلما قدم المدينة وأخبر بوفاتها صلى عليها في القبر. كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد، قال وفي بعض الروايات أنها رجل كان يقم المسجد، فلما ماتت ودفنوها بالليل ولم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنها وافتقدها وسأل عنها وأخبر بأنها ماتت، قال دلوني على قبرها وصلى عليها. فهاتان سورتان إن لم تكن أكثر تدل على جواز الصلاة على الرجل أو على الميت في قبره، لكنه يقيد بالعذر لا أنه على سبيل الإطلاق. ثم قال رحمه الله: قال فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا لفظ حديث حسن، وفي رواية ابن نمير، يعني الحديث الذي روي من طريق أخرى. قال وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب، يعني جديد حديث الدفن، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. قال قلت لعامر يعني الشعبي من حدثك؟ قال الثقة من شهده ابن عباس. وهذا الحديث فيه ثناء لابن عباس رضي الله تعالى عنهما من حيث ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ابن عباس هو الذي أني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي وصفه الشعبي بأنه الثقة. وأكرم بالشعبي أن يصف عبد الله بن عباس بهذا الوصف. قال الثقة من شهد، يعني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القبر، وهذا الثقة هو عبد الله بن عباس. نعم. ثم قال رحمه الله: يسوق الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، لأن هذا الحديث هو من طرق متعددة تولى الرواية فيها عن عبد الله بن عباس. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم، ثم حول السند قال: وحدثنا حسن بن الربيع وهو صاحب الرواية الأولى، وأبو كامل يعني الجحدري الفضيل بن حسين قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، ثم حول السند قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو إسحاق بن راهوية قال: أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد بن قرط الذي مرت بنا ترجمته قريبا، ثم حول السند حيث قال حاء، ثم قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، ثم حول السند ورواه من طريق أخرى قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال: حدثنا أبي يعني معاذ بن معاذ، ثم حول السند ثم قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: كل هؤلاء عن الشيباني. والمراد بهؤلاء هم هشيم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.